ولكن السجود محو حق الله جل وعلا، لا يصح صرفه لأحد من البشر. وكما أن للزوج على الزوجة حقا، فكذلك للزوجة على الزوج حق عظيم. فيجب على الزوج أن يطعم زوجته وأن يكسوها مما يكتفي وأن لا يضربها، وإذا استوجبت الضرر أو يضربها ضربا مبرحا ضربا غير مبرح، وأن لا يهجرها إلا في البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، أكملهم إيمانا أحسنهم أخلاقا. الفائدة الثالثة عشرة: في خطر اللسان، في خطر اللسان، حيث أن العبد يطلق لسانه فيما لا قد لا يحتسبه ولا يقدر حجم المعصية فيبوء بالنار، فإن هذه المرأة قد لا تقدر حجم هذه المعصية وتسيء العشرة إلى زوجها وتتلفظ بذلك، وحينئذ قد تستوجب النار بسبب هذا الذنب. فهذه الرابعة عشرة في عظيم خطر المعاصي على العبد. فهذه الخمسة عشرة في أن الكفر كفران، إذا في ذلك أيضا الرد على الخوارج، نقول ليس هناك إلا كفر واحد، إذا كفى خرج من الملة، أما الكفر دون كفر يخرج من النار، يقول ليس هناك شيء اسمها خروج من النار. إذا كفر كفر وخرج عن الملة وخلد في النار، وفي غير ذلك من الفوائد، والله أعلم. نعم. ويغفر دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر الشرك به، إذا أشرك العبد بالله الشرك الأكبر خلد في النار، هذا لا إشكال فيه مجمع عليه، وإذا أشرك بالله الشرك الأصغر أو فعل معصية فإن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله له من أول وهلة ولا يعذبه، باعتبار أن الحسنات أضفت على السيئات أو رجحت على السيئات، وقد يعذب لكن لا يخلد، بدليل ما تقدم في الصحيحين وغيرهم من الحديث الكثيرة أن الله جل وعلا يخرج النار أقواما قد انتحشوا. وش الإشكال؟ الآية إن الله يخرج به، ليش معك أكبر الآية؟ ما في إشكال، ما في خلاف أبدا، لم يخالف ذلك عن أهل العلم، ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، إذا الأول لا يغفر أصلا، لأنه قال ما دون ذلك أي ما دون الشرك أكبر، فالآية في الشرك الأكبر، وهل يدخل فيها الشرك الأصغر؟ هنا قال بعض العلماء أن يدخل فيها ولكن لا يزل منه التخليد، كما رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى، بحيث أنه لا يغفر له، وقول الثاني عليه عامة العلماء أنه لا يدخل فيه، لأنه لو دخل يدل على أنه يخرج، بدليل قول الله جل وعلا إنه يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. هنا. اي نعم غير خارجين بلا شك، هذا مجمع عليه، اي نعم بلا شك، يعني ما قال هؤلاء النساء الى الجنة، ان قال ساكني الجنة النساء، هذا في البداية ثم بعد ذلك يتكاثرنا، ولكن نقصد من نساء الدنيا، يعني باعتبار ما يدخلنا الجنة من اول وهلة، ولا فالمرأة اذا كفرت العشير لا تخرج عن الملة باجماع المسلمين، هذا كفر أقل ومرتبة من الكفر الأكبر، أو قد أنه كفر دون كفر. أي نعم أكثر أهل النار في البداية لا شك فيه، لكن بعد ذلك يخرجنا، لكن بلا شك أن عموما بأن أهل التوحيد لو سوون شيئا عند أهل الشرك من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، إذا نسبة أهل التوحيد فالشعرة البيضاء في جلد الأسود المتكامل، هذا نسبة أهل التوحيد عند أهل الشرك. نعم نعم اي نعم اي نعم قال هو في النار، اي نعم لم يقل انه مخلد في النار، قال هو في النار يعني باعتبار انه شاهد له بالنار لكنه قتل نفسه شاهد له النبي بالنار لكن السلم يقول بانه مخلد في النار بدليل الحديث اللي ورد في مسلم الذي راه بعض الصحابه في الرؤيا بان الله قد غفر له فاخبر النبي قال والديه فاغفر هذا دليل ما خلد في النار حديث في مسلم نعم في تفصيل لأن سارة يرد في كتب العلماء بأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر وليس مقصودهم الشرك اليسير أنه أعظم مطلقا من كل كبائر لأن العبد لو رأى مخلوقا في مسألة من المسائل ولحظة من الحظات ثم رجع عنها لا يمكن أن نقول بأن هذا من أعظم من أكل الربا أو أعظم من الزنا والاغتصاب ونحن ذلك إذا ما المقصود عند السلف جنس هذا أعظم من جنس هذا أما قضية الأفراد فهم لا يتحدثون عن الأفراد فينبغي أن نفهم كلام السلف أولا ثم نفصل القضية مقصود السلف أن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر وهذا لا إشكال فيه عند أئمة السلف ولكن لا يلزم أن تكون نوعية الشرك الأصغر أعظم من نوعية هذا الكبيرة المسمى كالزنا والقتل ونحو ذلك نعم أي شديد الكفر نعم صحيح هنا بلا شك هذا الكفر الأكبر مقصود بالآية الكفر أنواع يا أخي الكفر منه ما هو جحد الإنسان قد يكفر بالقول ولقد قالوا كلمة الكفر كفروا بعد إسلامه كفر بالقول وقد يكفر بالفعل وهو نوعان إما يكون طلبا أو يكون تركا كترك الجنس العمل المطلقة هذا كافر بإجماع المسلمين أو أنه يسجد للأصنام أو يطوف حول القبور ونحو ذلك النوع الثالث كفر استحلال كأن يستحل المحرم المجمع عليه النوع الرابع كفر جحد كفر جحد وغير ذلك من أنواع الكفر ككفر الاعتقاد والإعراض ونحو ذلك الكفر أنواع ومراتب متعددة فالأصل نحمل الكفر على الأكبر لكن لا يعني هذا كما تقدم في كلامي وأكرر أن يعني بعض الناس ما عنده معرفة حين يسمع مثل هذه القواعد أن الأصل في الكفر الأكبر يأتي لحديث ورد في الباب ويقول هذا كافر خارج عن الإسلام ولا يعرف دلالته ولا مفهومه ولا منطوقه ولا يعرف أنه قد جاء ما يفصله ويبينه ونحو ذلك هذا لأهل العلم أما العامة من الناس فلا بد يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون حتى يزيلوا ما عندهم من الإشكال ولأن قضايا تلك قضايا كبيرة لا يقول فيها أهل العلم والمتخصصون بالفهم عن الله وعن والفهم في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما الجاهل الذي لا يفهمون فهم يسألون أهل الذكر ويستفصلون منهم ويتحدثون عن الأمور القطعية والأمور المجمع عليه والتي لا يفهمون ولا يعنى يسألون غيرهم حتى يزيلوا الإشكال الوارد عليهم في خلاف عثمان يعني حبط العمل هل يرد الكفر ام لا قد يرد ان عمل هذا حبط ولا يقصد به الكفر بدليل حديث جندب الوارد في صحيح مسلم الفاصل احبطت عملك في هذه الجزئيه يعني احبطت العمل حتى نوعي بنفسه فحبط حبطان العمل ليس مقصود الكفر الاكبر حديث صحيح مسلم وخلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاه العصر حبط عمله في خلاف هل يكفر الكفر الأكبر أم لا وهذا مبني على الخلاف في من ترك صلاة واحدة هل يكفر أم لا في قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى مثلا تحتاج إلى تفصيل هم طبعا يتأولون الآيات ويعرضون عليها حين تخلق وهم يتأولون بعض الآيات والأدلة الواردة في قضية خلق النار ونحو ذلك اي نعم المعاصي تسمى بحيث العام للكفر لكن حيث التفصيل يفصل في كل مسألة وكل جزئية على أخي يسأل تقدم أن الطاعات تسمى إيمانا وأن المعاصي تسمى كفرا ولا يرد الكفر الناقل عن الملة من حيث الكلام على الجنس والعموم. الاخ يقول لو قلنا بهذا القول، طبعا هذا القول الذي ذكرته انا هو قول ابن تيميه وابن القيم وجماعه من ائمه السلف، لو قلنا بهذا القول لن يكون لتسميه بعض المعاصي بالكفر مزيه على غيرها. وهذا الاشكال الذي اورد الاخ جيد، وقد اجبت عليه في كلام الاخ قبل قليل، ان السلف يفرقون بين الحديث عن الجنس بين الحديث عن النوع. ولا ياتي الغلط في فهم كثير من طلبه العلم والبعض العلماء الا من حيث عدم التفريق بين النوع وبين العين. حين نتحدث عن القضيه نقول ان هذا حتى الجنس جنس المعاصي داخله في مسمى الكفر، ولكن لازم من ذلك تسميه كل نوع من المعاصي بان هذا كفر. شخص استمع للاغاني ونعتقد ان الاغاني محرمه، لا يصح ان نقول انه فعل كفرا اذا لم نسمي النوع كفرا، سمينا الجنس. واضح الفرق؟ فحينئذ يحصل الجواب عن قضية ما سمى النبي سلم كفرا، وأنا ما سمى النبي سلم كفرا أعظم من اللي مسمه بذلك. على ما سبق على ما سبق، نعم. قوله جل وعلا يقتل المؤمن متعمدا في زوج جهنم خالدا فيها، ما قال الله جل وعلا أبدا. لم يأتي التأبيد إلا في حق الكفار، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فإذا جاء لفظ التبين فيقصد بذلك الخلود المطلق، هنا قال خالدين فيها مقصود المكث الطويل، ولا يلزم من ذلك المكث المطلق الذي يسوى في هذا لمن عبد وثنا أو أشرك بالله جل وعلا. وقد دلت أن الأدلة الأخرى على أن من قتل نفسه أنه لا يخلد في النار، دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. فقوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخزيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاته حسنا. ودل قوله جل وعلا أن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغير ذلك من الأدلة. وإن طائفة من يقتلوا أصلحوا بينهم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سمى الله أخا لو كان كافرا ما سمي أخا مع أنه قتل وقتل ظلما وعدوان، وهذا قتله ظلما وعدوانا فيعفى له أخو أي أولياء المقتول. فهذا جميل على حسب التفصيل الذي يرد في كتب الفقهاء، لأن العفو ليس محمودا من كل وجه، تكون العفو مذموما فأن يقتل عالما أو يقتل غبلة ونحلات هذا لا ينبغي العفو عنه، لكن لو قتل خطأ أو قتل يعني وجه غضب يعني تشاجر في وقت واحد ولم يخطط لقتله فضرب بما يقتل فقتله، طبعا هذا عمد لكن الذي هيج على قتله هو الغضب والشجار الذي لأنه يعني قد كان كل منهما حريصا على قتل صاحبه، هذا يعني يجب العفو عنه. أما الأولى الأول فلا يجب العفو عنه، فهذا لا يخلد في النار. فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالعفو، هذا دليل على لا يكفر. وما ورد عن ابن عباس قيل أنه رجع عنه. يكفي هذا والله أعلم. نعم أهل السنة والجماعة، أي الجماعة؟ أهل السنة والجماعة رواه الجماعة. إذا قلنا رواه الجماعة مقصود البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يكفي هذا.